بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نلخص الشبهات وأجوبتها. هذه الشبهة أجاب المصنف عنها بجواب مجمل ومثل لذلك بآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله. ثم أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، وإنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. والجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة يعني بعض الناس يشكل عليه، يعني كأنه يقول أنا أقول بأن الله بأن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، طيب لماذا تعبد القبر؟ قال لا، أنا أعبده بأسباب الشفاعة والتعظيم له لله منزلة عند الله فأدعوه. هذه الشبهة، تمام؟ فهو يقول أنا لماذا تقول إني مشرك وأنا أعتقد وأقر بأن الذي لا يخلق ولا يرزق إلا الله؟ طيب لماذا تفعل هذا؟ تعلم من الله خلق ورزق الله، لماذا تذهب إلى القبر؟ قال إن له مكانة عند الله فأذهب إليه وأقول يا فلان ادع ربك أنه يغفر لي وهو ميت، هذا شرك. طيب الجواب عن هذه الشبهة والجواب أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، وإنما أرادوا مثل ما أردت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، مقرين. قل ما يرزقكم من السماوات، وقل الله، مقرين، ما عندهم إشكال. لكن إشكال عندهم في معنى لا إله إلا الله اللي توحيد الألوهية. الشبهة الثانية قوله أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. وأن سبب دعوتهم وسبب دعوتهم للأموات أن لهم مكان في نظرهم عند الله. الشبهة الثانية قوله أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الجواب أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يدعو عيسى بن مريم وأمه. يعني تعبد صنم، تعبد نبي، تعبد بقرة، تعبد ولي، تعبد كلبا، تعبد كبير، أنهم صفة العبادة لغير الله وقع ومنهم من يعبد الملائكة ولا فرق بين المعبودات. فالكل شرك والكل مشركون. يعني لا ينظر إلى من تسبح العبادة، ملك ولا نبي ولا قبر ولا وثن، لا منصب شرك غير الله. فالكل شرك والكل مشركون. كفر الله من يعبد الأصنام وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. الشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. والجواب أن هذا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول يا محمد اشفع لي عند ربك إن الله يشفي مريضي. هذا الكلام كان في السابق. أما المشركين اليوم أعظم، ما يقول يا محمد أطلب من ربك أنه يشفيني، يقول أنت يا محمد اشفني. فأصبح والعياذ بالله ليس شركا وإنما هو إلحاد، فنسوا ربهم ففعلوا ما لم يفعله لا أبو جهل ولا أبو طالب. فهنا شبهة المشركين قديما إلى أنهم يقول نطلب الشفاعة ولا يتخمدون ولا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نعرف أن الله هو بل ما ينفعنا ولا يضر، بس عشان ليكون مقربا لنا عند ربنا. لكن الآن لا، طمسوا الرب تماما والعياذ بالله. قال يا حسين يا محمد يا بدوي، فلم يكن فيه شرك، فليس فيه شرك وإنما هو إلحاد والعياذ بالله. الشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك، والجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليس لهم قصد إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة من رب الجميع. الأولون معظمون لله ويعرفون قدر الله، لكن متأخرين لهم معظمين الله، يقولون قوة أن الله ما يرون الله شيء، يرون الله ما يستطيع، لا ينفع ولا يضر، ويعتقدون الله لا يملك، لا يشفي ولا غير ولا يرضى، وأن يحسبهم ليس لهم قصد إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة من رب الجميع، وأنه كفرهم بذلك. الشبهة الرابعة، كيف كفرهم والذين تخلقون أولياء ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله؟ الحكم عليهم، والله حكم عليهم مباشرة، إن الله يحكم بينهم وما هم بيعملون، إن الله لا يسمع المرحلة. الشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين، مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة، وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم. وإن أنكروا يعني يرون العبادة حق الصلاة، ما يرون أن هذه عبادة ولا ذبح عبادة، لا تفهم شيئا من هذا، لا تفهم يبين أن النذر عبادة، ذبح عبادة، طواف عبادة، يبين هذا الرسول وبين كتاب التوحيد أن النذر ذبح عبادة، النذر سواء بسواء مثل الصلاة، أن الذبح سواء بسواء في الصلاة، أن الطواف سواء بسواء في الصلاة. حتى يقدر في ذهن بعض المشركين تعرف النذر عبادة، لا يظن أن هذا ليس عبادة، إذا تجيني عرفت أن عبادة ذلك قال فمن صار، قال غير ذلك من أنواع العبادة وغير ذلك من أنواع العبادة، قال فمن صرف شيئا منه غير الله فمشتكم فيه. من تطلق رسول تبين أنواع عبادة الدعاة والطلب ورحبة تبين، قال غير ذلك من أنواع، هم لا يعلمون، فهم يجهلون أن النذر عبادة ويجهلون أن الخوف عبادة. الشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين، ما يعرفون هذا عبادة، يذبح ويكفرهم شركة نفيهم عبادة الصالحين، ظنوا العبادة فقط صلاة، مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة، وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم. وإن أنكروا أن هذا عبادة، وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا، فهذه الآية فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. الآيات نحر بالصلاة لأن المقرر عندهم أن الصلاة تصل كل شيء. وقال الله فيما من الصلاة تصل إلى ذلك النذر الأجل ذلك الذي أصبح تصل إلى رب العالمين صلاة ومسجد. الشبهة الخامسة سم. هذا والله تعالى أعلم.